وفي بحر الحياة عايشين، عنهم ما نقدر نتوب. صوت العرب من القاهرة يقدم وجوه. وجوه مع سوزي ثرة. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الكاتبة الصحفية حميدة عبد المنعم، مدير تحرير بجريدة الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. أهلا بك على موجتنا صوت العرب. أهلا بك بالسادة المستمعين. النهاردة لو تحدثنا في برنامجنا وجوه عن الوجوه التي كان لها بصمة قوية في حياتك، ملامحها كانت إزاي؟ هل كان ليها تأثير إيجابي أو سلبي عليكي؟ فنبدأ بأول وجه من الوجوه اللي قابلت حضرتك في حياتك، وجه الدعم، كان بالنسبة لك مين؟ أنا أعتقد إن وجه الدعم اللي أنا هقول عنه هو وجه دعم لأي سيدة وأي فتاة في حياتها، ووجه الدعم كان بالنسبة لي كان والدي. أنا أعتقد وأجزم إن أي ست في مكانة متفوقة في عملها، متفوقة في حياتها، متفوقة في تربية أبنائها، متفوقة في أي شيء ما، في مركز قيادي ما، كان السند والدعم لها أكيد والدها، لأنه هو في البداية علمها إزاي تتصرف وكان دايما واقف وراها، وبوقوف وراها دوت خلى عندها شخصية أنها قادرة على تخطي الصعاب. طيب لو اتكلمنا عن وجه السند كان مين؟ السند الحقيقة إخواتي. أنا كنت بنت وأربع صبيان وأنا الصغيرة فيهم، ده غير لي أختين بنات بس كانوا متجوزين بقوا في بيتهم، لكن أنا تربيت في بيت كان بنت وحيدة صغيرة وأربع صبيان وأبوه. والحقيقة والدي برضو رغم أنه كان مريض قعد فترة كبيرة مريض، يعني كان قعيد وفي نفس الوقت كان بيمارس أبوته بشكل عالي يعني. فكان السند لي اثنين من أخواتي الكبار اللي هم الصبيان، واحد فيهم كان سند لي بالدعم والمشورة، والآخر كان سند لي في الحياة أعمل إيه. واحد فيهم كان لما ابتديت حياتي العملية علمني، يعني الله يرحمه راخر، كان لي أخ اسمه الدكتور سيد، والحقيقة قال لي كلمة من ساعة يعني أول ما دخلت الحقل الصحفي وأول ما دخلت الحياة العملية، قال لي كلمة لغاية دلوقتي بترن في أذني وأنا واخدها منهج جون براس. قال لي أنت هتشتغلي شغلة هيقابلك فيها ناس كتير قوي، ما تتحسبيش على حد، حقيقي مش هتكسبي زي ما ناس كتير بتكسب، لكن عمرك ما هتخسري نفسك. الله. ودي أنا خدتها منهج جون براس في حياتي. أما أخ الأكبر اللي هو عبد المنعم، ده الحقيقة ده بقى يعني بديل للأب، وكان في وقت من الأوقات في حياتي بديل للأم، كان يسرحني ويلبسني ويخرجني، وكنت في المدرسة كان يجي يسأل عليا، وكان يعني كان سند معنوي وسند واقعي، والتاني كان سند مكاني أو وظيفي أو حياتي، فده كان من الناحية دي وده من الناحية الأخرى يعني. فالحقيقة أنا بكن ليهم كل الفضل والإعزاز والمحبة يعني، وكلمات مش هستطع أن أنا أسردها لتوفيهم حقهم الحقيقة. طيب لو تحدثنا عن وجه المعونة بالنسبة لك كان مين؟ الحقيقة يعني كان في ناس كتير قوي قوي لهم فضل علي. طبعا أنا ابتديت مع الله يرحمه دكتور فتحي عبد الفتاح، الراجل ده تعلمت منه حاجات كتير، تعلمت منه الصبر، تعلمت منه ازاي تتقني عملك وازاي توصلي للهدف وازاي ما تسرعيش في خطاك عشان توصلي للهدف، تأني في خطاك لان في التأني هيبقى فيه جزئيات كتيرة ما تضيعش منك. وبعد كده ابتدينا مع الدكتور لطفي ناصف ربنا يشفيه ويعافيه، الراجل ده تعلمت منه حاجات كتير قوي، تعلمت منه الانضباط وتعلمت منه العمل وتعلمت منه كمان قيم، واحنا في بداية حياتنا الصحفية قيم مروءه، والاساتذه بيعلموا تلاميذهم بيعلموهم مهنيا واخلاقيا وحياتيا يعني. طيب لو اتكلمنا عن وجه الثقه، مين الوجه اللي حضرتك قابلتيه في حياتك واديكي ثقه بالنفس وقوه، واللي انت تقودي هذا المجال الصعب من وجهة نظري مجال الصحافة، وخصوصا مجال شؤون المرأة ومجلس قومي للمرأة. أكيد. بصي هقول لسيادتك على حاجة، أنا لما كبرت كده واستوعبت عرفت أن أنا كنت محظوظة. كنت محظوظة ليه؟ لأن أنا في بداية حياتي من وأنا في الجامعة زي ما قلت لسيادتك ابتديت كنت بتردد على صالون المبدع الكبير أستاذنا نجيب محفوظ. وكان في الصالون بتاع الأستاذ نجيب دوت كان في كوكبة من الفكر، اتعلمت من الناس دي، اتعلمت من الناس دي ازاي اتكلم، ازاي افكر، ازاي احدد الهدف، ازاي اوصل للهدف، ازاي اقوم، امتى اتكلم، امتى اسكت، امتى اجادل، امتى اناقش، امتى اعرض. كان صالون اسبوعي كل يوم جمعة، من خلال الثلاث ساعات اللي كنت بقعدهم في الصالون دول اديتني خبرة الناس دي، اديتني خبرة الناس دي. وكان بيتردد بقى على الصالون ده الله يرحمه رخر الغطاني، كان احيانا عمالقة الفكر دكتور يوسف ادريس، يعني كل عمالقة الفكر والادب كانوا بيتواجدوا في هذا الصالون. فاتعلمت، فانت وانت صغيرة كده بتسمعي وغدالك، وانا اتعلمت اسمع اكتر ما اتكلم من خلال الصالون ده. لان انت هتتكلمي مع دول هتقولي ايه، انت هتسمعي، انت هتسمعي وهتتعلمي وهتتبلبري وهيخزن في فكرك كل هذه التجارب، وبقى بتبتدي تهضميها وتطلعي ده انت. لحتى انا يحضرني وقعة هنا الجورنان كله يتكلم عنها، لما جه الاستاذ نجيب خد جائزة نوبل استضافته الجرايد القومية، كل جورنان استضافه يوم الاهرام، هو بيته والاخبار والجمهورية. وطبعا لما بيبقى في اي جورنان من دول كانوا بيبقوا الاساتذة بتوع الجورنان كلهم موجودين، والاساتذة بتوع الجرائد الاخرى يعني بيدعوا لهذا يعني. اتخيلي بقى عظمة الراجل وأدبه كده، كل الكتاب والمفكرين والأساتذة. وكان أياميها هنا كان ماسك الجورنال الأستاذ سمير رجب، وأنا كنت لسه بتدرب. فطبعا ايه حاجة زي كده من اللي تحت التدريب دول ما يحضروهاش وما يخشوش، وتخش انت فين في وسط دول وفي وسط. بص على يمينه وبص على يسار وقال أمال فين حميدة. فتخيلي لما أديب مبدع كبير كده يشوف كل الناس دي ويسأل عليك انت فين. حتى هم استغربوا قوي ساعتها ان هو يسيب كل اللي موجودين ويسأل على وجودي انا فين في وسط الحفلة اللي هم عاملينها له، او التكريم اللي هم عاملها. فدي طبعا يعني مواقف لا تنسى، يعني مواقف لا تنسى. الكاتبة الصحفية حميدة عبد المنعم مدير تحرير بجريدة الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، لو تحدثنا عن وجه ناكر للجميل. وجه ناكر للجميل ده هو أنا مش هسمي حد بعينه، لكن أي حد قدمت له معروف وقبل المعروف ده بغضاضة أو بعكس هذا هو إنسان ناكر للجميل. أنا مش بقف عند الناس دي، أنا دايما بتجاوز الصعاب، ودائما أنا بترافع مع نفسي بإن أعمل يعني ديليت للناس دي، ما أقدرش إن أنا أكررهم أو يكونوا نقطة في حياتي. طيب لو تحدثنا عن الوجه المستقبل ووجه الأمل اللي أنت قابلتيه في حياتك ومش قادرة تنسيه، وعمل معاكي مواقف جميلة جدا جدا كان ليها أثر إيجابي في حياتك، تقولي مين؟ لا هو أنا ما قابلتوش، او قابلته من بعيد في مؤتمر بتاع المرأة. هو مين بقى الاول؟ لا يعني ما حصليش الشرف ان قابلته وجها لوجه كده مقابله زي حضرتك كده. لكن الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السيسي من ساعه ما جه الحكم ادى للست اللي كانت مهمشة والست اللي كانت خصوصا حضرتك بقى في المجلس القومي للمرأة، فياريت بقى تقولي لنا بقى. لا ما انا هقول لسيادتك ما انا هقول لسيادتك في المجلس القومي للمرأة، المجلس قدم استراتيجية للمرأة. لانه هو مجتمع لما تكون الإرادة السياسية مقتنعة بالمرأة، مقتنعة بوجودها ومقتنعة بعملها مقتنعة. فالراجل خد لما عرض عليه الاستراتيجية دي خلاها استراتيجية المرأة لعشرين ثلاثين. يعني ده النسق اللي تمشي عليه الحكومة المصرية للمرأة المصرية لغاية عشرين ثلاثين. ده من خلال بقى المجلس. الحقيقة أنا شفته في، أنت عارفة أنه هو عمل عام 2017 عمل المرأة المصرية. وإحنا كنا بنشرف بوجودنا معاه في الاحتفالية المصرية دي. فعشان كده بقولك مش وجه الوجه لكن من خلال المؤتمر. الحقيقة هو لما وقف على المنصة وكلم واتكلم واتكلم في حاجات كتير، واتكلم في الأوضاع، واتكلم على المرأة المصرية وقد ايه هي متقدمة الصفوف في الاستحقاقات الدستورية، متقدمة الصفوف في الانتخابات، متقدمة الصفوف في الشعب، الشورى، الرئاسة الى اخره. لما ابتدى بقى هو مع الست وبنص الدستور بقت هي 25% من الوزيرات، ده لو القيادة السياسية مش مؤمنة بالمرأة يعني ده لا يمكن يتحقق. وانا احكي لحضرتك يعني موقف بسيط كده يوريك المرأة كانت فين والمرأة بقت ايه. المرأة فين من حوالي يا 70 يا 80 سنة، قولي من 70 سنة، كانت في طالبة متفوقة في كلية حقوق وكانت الاولى على دفعتها. ولما خرجت الطالبة دي سنة تخرجها بقولك من 70 80 سنة كده، وقدمت الى مجلس الدولة باعتبارها انها طالبة متميزة. طلع بيبقى في حيثيات للرد كده في ال فالطلب طلع انها متفوقة وانها متميزة وانها وانها وانها، لكن بنرفض تعيينك في مجلس الدولة للموائمة والملائمة. قرب كده بنفس العبارة اللي انا بقولها للسيادة. مين الطالبة المتفوقة دي؟ استاذتنا دكتورة عائشة راتب. الدكتورة عائشة اللي بقت وبقت وبقت سفيرة لينا وبقت ما ساعتها لما قدمت وهي طالبة ومتخرجة قالوا لها ابنها انت كويس، لكن احنا بنرفض للموائمة والملائمة. عليك بقى انك انت تشوفي وضع استاذة زي الدكتورة عائشة راتب طالب. والنهاردة الست المصرية تقلدت ايه في القضاء، تقلدت ايه في المحافظة، تقلدت ايه في المراكز القيادية، في رؤساء الجامعات الى اخره، حدث ولا حرج. فده يوريكي وضع المرأة المصرية كانت فين وبقت فين، وده ما حصلش الا بإيمان القيادة بدور المرأة المصرية. طيب لو تحدثنا بقى عن وجه شرير قابلتيه في حياتك وترك بصمة برضو سيئة في كيانك أو في شخصيتك. أنا أعتقد أن أكتر شخص شرير بيقابلنا في حياتنا اللي هم متبنيين الإرهاب. أنت إرهابي ليه؟ أنت عشت على البلد دي وتربيت على البلد دي وشفنا كتير عشان حفنا من الدولارات قد إيه أساؤوا للبلد وقد إيه عملوا في البلد وقد إيه، إن كانوا دول فاهمين فخلق صف تحتيهم مش فاهمين بينفس. وعشان كده بيحصل إرهاب بدون وعي. بيبقى الوضع ما يستاهلش أبدا العمل الإجرامي ده. ويا ما راح مننا، يا ما راح مننا من جيشنا ومن شرطتنا أو لإيه شباب زي الورد. شباب كانوا هم يعني ثمرت حياة أهليهم، شباب كانوا هم السند والعون لأهليهم في القبر. والحقيقة برضو بتذكر في كده كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لك في أحد المحافل، بيقول لك أنا ما قابلتش حد يعني توفى ابنه وحتى يعني قال كلمة عتاب حد. بالعكس كان كلها تشجيع وكلها مؤازرة وكلها ليه، لأن الناس اللي اتعاشت على البلد دي وتربت فيها، الناس اللي مخها مش مدسوس فيه افكار غريبه وافكار عدوانيه وافكار تهدم ولا تبني، كل واحد في البلد دي يدافع عن تراب البلد دي بعينه قبل عفيته. الكاتبه الصحفيه حميده عبد المنعم مدير تحرير بجريده الجمهوريه وعضو لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمراه، شكرا ليكي. شكرا ليكي وللساده المستمعين. وجود وجوه مع سوزي ثروت.